مرفع درجات سبحانه وتعالى. وهبنا له إسحاق ويعقوب ولو أشركوا لحبطت يا الله فالذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به فهم على صلاتهم يحافظون وما نرى معكم شفعاءكم